لقد جاء رجل الى الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وقال له يا رسول الله اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ هل الله قريب بحيث اذا ناجيناه والمناجاة لا تكون الا سرا يسمعنا، ام الله بعيد لا بد ان نرفع الصوت عند ندائه؟ وقبل ان يجيب مبعوث العناية الالهية كان سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء جبريل يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع السباق بقوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاك. قريب قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن العظم ضعف، والعظم بالذات اذا ضعف ضعف كيان الجسم كله، فالعظام هي عبارة عن الاعمدة المسلحة التي يقوم الجسم عليها. الى ما وهنت الاعمدة فمن باب اولى ستهن الاجهزة الباقية في الجسم. واشتعل الرأس شيبا، ولم يقل اشتعل شيب الرأس، لانه لو قال اشتعل شيب الرأس لكان المشيب شعيرات او شعرات، لكنه لما قال اشتعل الرأس شيبا فمعنى ذلك انه لم تبق شعرة في الرأس الا وغزاها الشيب. شيبا تمييز محول عن الفاعل، واصله اشتعل شيب الرأس. فماذا يقول الله للعبد اذا شاب؟ اسمع يا اخي الاسلام، اذا شاب العبد وانحنى ظهره قال له الله من فوق سبع سماوات عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك استحي مني فاني استحي منك. استحي مني. استحي مني فاني استحي من. من بلغ الاربعين سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. اذا ما بلغت الاربعين فاتجه الى هناك، اتجه الى هناك، اتجه الى عتبة الخلود، فانك راحل من هنا

وتسير الدابة فارغة حتى تستريح. مرحلة. ما هذا؟ ما هذا يا فاروق هذه الأمة؟ نعم، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، حديث الله رواه أبو بكر عن رسول الله عن الأمين جبريل عن رب العزة، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. وواكب بره على عمر وهو على مشارف الشام، فتعترضه في الطريق مكان فيه طين غزير ووحش، فيأبى عمر ان يعبر الطين وهو راكب، ينزل ويخلع نعليه ويدوس الطين بقدميه، فيقول له ابو عبيدة القائد العام للقوات المسلحة الاسلامية: يا امير المؤمنين، اتخوض في الطين بقدميه؟ فيقول له: نعم يا ابا عبيدة اخوضه بقدميه. يا ابا عبيدة لقد كنا اذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وحدوا من لا يصل ولا ينام. ويدخل عمر بلاد الشام ويتوجه الى مدينة القدس، ويقول القادة العظام: نخشى ان تأتي النوبة على الغلام في مدينة القدس فيدخلها راكبا وامير المؤمنين ماشي، ماذا يقول حاكم الرومان اذا رأى عمر اميرنا ماشيا وراى الغلام راكبا؟ ماذا يقول؟ ويشاء ربك ان تأتي النوبة في مدينة القدس على الغلام وهو راكب وعمر يمشي على الارض، فهل ينهر الغلام؟ هل ينزل الغلام؟ هل يتعدى على نصيب الغلام؟ لا والله لن يكون ذلك ابدا. دخل مدينة القدس ماشيا والغلام راكب، وجيء بحاكم المدينة وهو البطر يركي صفر نيوز، فعندما رأى عمر أخذ ينظر في ثوبه والمسلمون يتأملون ماذا يفعل حاكم المدينة، إنه يعد الرقعة التي في ثوب عمر، وبعدما يعدها يقول له: تسلم مفتاح المدينة يا عمر، فإن الأوصاف رأيناها متحققة فيك. قيل: وما الأوصاف يا صفر؟ قال: إن الذي يتسلم مفاتيح هذه المدينة في ثوبه 17 رقعة ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب.

وتلاقي الميت متصور كده مربي شنبه كده ظفره المعلم فلان بوكالة البلح.